بشرنا أجمعين يا ربنا واجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بشرها يا ربنا وأهلها بشرني وبشرهم وبشرنا أجمعين يا رب العالمين. بشرنا يا ربنا بما يسرنا يا ربنا لا بما يضرنا. بشرنا يا ربنا بما يقدمنا لا بما يؤخرنا يا ربنا. بشرنا يا ربنا بما يبسط لنا لا بما يقبض علينا. بشرنا يا ربنا بشرنا يا ربنا بما يحفظنا ويكلأنا من لدنك يا ربنا. بشرنا يا ربنا بما يرفعنا لا بما يخفضنا. بشرنا يا ربنا بكل خير يا مولانا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني. سنشد عبدك بأخيك سنشد عبدك بأخيك ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني. فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني. فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها فضحكت

وزاده بسطة في العلم والجسم يا مريم يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ولا تخافي ولا تحزني إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون قد أوتيت سؤلك يا موسى لا تخف نجوت من القوم الظالمين قد أوتيت سؤلك يا موسى ولا تخافي ولا تحزني الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولا تخافي ولا تحزني وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني فضحكت فبشرناها ولا تخافي ولا تحزني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن وليي الله إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا جنة وحريرا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تخافي ولا تحزني فضحكت فبشرناها اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا نجيها ونجينا أجمعين من القوم الظالمين الساخرين يا ربنا تولى الأمر يا ربنا واشف الكرب يا مولانا فأنت القادر المقتدر القدير سبحانك يا ربنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اجعلنا من أوليائك يا ربنا من أصفيائك يا ربنا ومن اجتبيتهم يا ربنا اجعلنا يا ربنا من أحبابك يا مولانا اللهم اجعلنا بك وإليك وعليك وفيك يا ربنا ولا تخيب رجاءنا فيك يا مولانا أمن يا ربنا خوفنا أمن يا ربنا فزعنا وأزل يا ربنا وأذهب الخوف والحزن يا ربنا والروح ذهب عن إبراهيم الروح ذهب الخوف اللهم انزع الخوف يا ربنا والحزن واليأس يا ربنا من القلب والصدر يا ربنا ومن الفكر والعقل والإدراك يا مولانا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أنت ملاذنا يا ربنا وأنت سندنا وأنت تحفظنا وتكلأنا وتحرزنا يا ربنا اللهم تولى أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا وعافنا أجمعين من بلائنا اللهم نصرا قريبا مؤزرا متى نصر الله ولا تخافي ولا تحزني فبشرناها ألا إن نصر الله قريب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يومئذ يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون بنصر الله جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح فبشرناها إن نصر الله قريب فضحكت فبشرناها إن نصر الله قريب ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني نور على نور نور على نور نور على نور اصبروا وصابروا ورابطوا وجزاهم بما صبروا جنة جنة وحريرا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله فضحكت فبشرناها ولا تخافي ولا تحزني إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله إن نصر الله قريب ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدى زادهم هدى وآتاهم تقواهم زادهم هدى زادهم هدى وآتاهم تقواهم زادهم هدى وآتاهم تقواهم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن نصر الله قريب السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله ولا تخافي ولا تحزني إن نصر الله قريب ولا تخافي ولا تحزني إن نصر الله قريب ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إن نصر الله قريب. نسألك يا ربنا نصرا عظيما مؤزرا آجلا لا آجلا يا ربنا، على السحرة والحسدة يا ربنا، على المرضة والعفاريت والشياطين يا ربنا، على من آذى، على من سحر وحسد وحقد، وعلى الظالمين في الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم احل يا ربنا كل العقد، فك المرابط يا ربنا على الحزن، على الحزن والكآبة، وعلى النفسية المدمرة المزلزلة يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقد على اليأس، على اليأس والقنوط، على اليأس والقنوط، وعلى الهموم والغموم والأحزان يا ربنا. يا ربنا فرحا قريبا، يا ربنا فرحا، يا ربنا فرجا، يا ربنا شرحا، يا شارح الصدور اشرح يا ربنا صدورنا أجمعين، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، وفرج يا ربنا الكرب. اللهم يسر يا ربنا الأمر، اللهم تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا، وعجل بالعافية يا ربنا وبالنصر لعبيدك وإمائك أجمعين يا ربنا، وانصر أمتك يا ربنا المؤمنة إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير في هذه الساعة المباركة يا ربنا. اللهم اجعل هذه الساعة يا ربنا ساعة إجابة تفرج فيها الكرب يا ربنا، وتيسر فيها الأمر يا ربنا. اللهم يسر العسير يا ربنا، وسهل يا ربنا الصعب الشديد، وألن الحديد، اللهم ألن الحديد يا ربنا، وأذن يا ربنا بالنصر والفرج يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. اللهم يا ربنا فرجا، اللهم يا ربنا فرحا، اللهم يا ربنا فرجا وفرحا، اللهم يا ربنا خيرا عظيما، اللهم يا ربنا إبطالا للأسحار كلها والأحساد والعيون يا ربنا. اللهم أزل الخوف يا ربنا والحزن، والحزن يا ربنا والكآبة يا ربنا يا ربنا، اللهم أزل الحزن يا ربنا والكآبة يا ربنا، وضيق الصدر شرح الله صدره، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا صدرها، اللهم اشرح يا ربنا الصدر، ويسر يا ربنا الأمر يا ربنا، وفرج الكرب يا مولانا. اللهم إني أسألك يا ربنا، أسألك يا ربنا، أسألك يا ربنا، أسألك يا ربنا نصرا في هذه الساعة يا ربنا، على الظالمين، على الساحرين، على الساخرين، على الحاسدين، وعلى العاشقين في الجسد، وعلى العاشقين في الجسد، وعلى العاكدين يا ربنا يا ربنا، وعلى من كان في الوالدين والذرية، وعلى من آذى وظلم وطغى وبغى وتكبر وتجبر. اللهم إنك قد حرمت الظلم على نفسك وجعلته بيننا محرما، اللهم إنا نشكو إليك يا ربنا ظالما ومجرما، نشكو إليك ساحرا غاصبا، نشكو إليك يا ربنا ساحرا ذكرا وأنثى، نشكو إليك يا ربنا حاسدا ذكرا وأنثى، نشكو إليك يا ربنا عائنا، نشكو إليك يا ربنا شياطين مردة وعفاريت ظلامة، وملوكا من الجن في الجسد ومن حول الجسد، ظالمين طافين بافين معتدين. اللهم يا ربنا، اللهم نصرا يا ربنا، اللهم نصرا يا ربنا، أزل الخوف يا ربنا والقلق والكرب يا ربنا والكآبة والسآمة، واجعل يا ربنا نورا في القلب وفي الفكر وفي العقل يا ربنا وفي الذهن، نورا على نور، اجعل يا ربنا نورا يا ربنا في الأحشاء، اجعل يا ربنا نورا في القلب وفي الصدر وفي السمع وفي البصر، اجعل يا ربنا نورا، اجعل يا ربنا صبرا، اجعل يا ربنا نورا يا نور السماوات والأرض يا ربنا، اجعل يا ربنا نورا، اللهم اجعل يا ربنا نورا، اللهم اجعل يا ربنا نورا، اللهم اجعل يا ربنا نورا يا نور السماوات والأرض، اجعل يا ربنا نورا، اجعل يا ربنا نورا، اجعل يا ربنا نورا،